طيب السؤال الأخير هذا وهو مناسب للختم والأسئلة الباقية إن شاء الله نجيب عليها في وقت آخر. هذا يقول خطر في قلبي أن طريقة القراءة فيها شيء من امتهان حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك للسرعة المفرطة التي يتضح فيها التي لا يتضح فيها كثير من ألفاظ الحديث وأيضا تبتير القراءة كما القرآن فهل أجليتم ذلك أحسن الله عملكم. الجواب مما ينبغي أن ينتبه إليه معرفة أوضاع العلم فإن للعلم أوضاعا تتغير من زمن إلى زمن. فمثلا تسمع من الناس من يقول ولم يكن إقراء المتن في مجلس واحد من طريقة السلف ولو كان لبيبا لنظر هل كانت المتون في زمن السلف أم لا، فإن هذه لم تكن في زمن السلف وإنما حدثت متأخرة وقد يحدث من أوضاع العلم ما يصلح حال الناس. فمثلا عندما تسمع مني وأنا أقول وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أنا أحلف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ لكن صار هذا هو الجادة في تلقي القراءات كما قال في الطيبة وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع جمع بالسبع أو أكثر بالعشر أو أكثر أو بالسبع. فيحدث من أحوال العلم حفظا له ما لم يكن قبل، فكان المتقدمون في أخذ القرآن يفردون رواية واحدة ثم يقرن إليها رواية أخرى في قراءة واحدة، ثم لما ضعفت القوة وضاق الزمان احتاجوا لأجل حفظ القراءات إلى إحداث الجمع بالقراءات على أنماط معروفة. حدث هذا في 105 لأجل حفظ العلم، ولا يقول عاقل إن هذا باطل لا ينبغي، لأن المقصود منه حفظ العلم. فالذي يدفع عنك الإشكال معرفة أوضاع العلم. فقراءة الحديث نوعان، أحدهما قراءة للفهم والعقل والآخر قراءة للرواية والنقل. فأما الأول وهو ما يحتاج فيه إلى القراءة وعقل الفهم وعقل المعاني فهذا تقرأ فيه الأحاديث بتؤدة ويتنبأ إلى ما فيها من المعاني، وهو الذي وقع في حديث عائشة لم يكن يصد الحديث كصدكم هذا، عند إرادة الإفهام وعقل المعاني فهذا ينبغي أن يكون فيه الإنسان مؤتئدا. وأما الأمر الثاني وهو قراءة الرواية والنقل فلم تزل هذه هي عادة أهل العلم، فليست شيئا وليدا اليوم، بل هؤلاء من القرن الرابع فما بعده بعد أن جعلت الأحاديث في الكتب صاروا يقرؤون التصانيف سردا ويقرؤون كتبا عظيمة في مدة يسيرة، فارجع إلى طريقتهم حتى تفهمها. فإذا كان المراد هو العقل والفهم فهذا لا يناسب فيه هذا النمط من القراءة، أما إذا كان المقصود هو سرد الأحاديث وبقاء روايتها فهذا سائغ وهي طريقة أهل العلم. لكن يحذر من هذرمة الكلام بإدخال الكلام بعضه في بعضه، فإن السرعة إلى أي درجة قوي عليها مع بقاء الألفاظ واضحة فهذا سائغ، لكن الهذرمة التي تذهب فيها الحروف أو توصل بعض الكلمات في بعض فهذا ممنوع منه. لكن مما ينبه إليه أن من الناس من لا يكون قوي السمع فيقع في سبعه أن القارئ لم يقرأ أو أنه دخلت كلمة في كلمة أو سقطت كلمة باعتبار عدم قدرة سمعه على متابعة القارئ، لكن أصل المسألة هو الذي ذكرناه أن هذا سائغ لم يزل عليه عمل الأمة، فلا يستنكر شيء عليه عمل الأمة ولا يكون امتهانا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ترتيل القراءة كترتيل القرآن فمما ينبغي أن يعلم أن الترتيل في كلام العرب هو إخراج الكلام بتؤدة وترسل، هذا أصل الترتيل سواء كان في كلام متكلم أو في قراءة قرآن أو في قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في قراءة متن من المتون، فهذا كله يسمى ترتيلا. وإنما يمنع جعل صورة قراءة غير القرآن محارية لصورة قراءة القرآن، كأن يعمد أحد يريد أن يقرأ صحيح الإمام المسلم فيقول عند ابتداء القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، فهذا ينكر عليه لاختصاص الاستعاذة بقراءة القرآن الكريم. وأما وقوع القراءة موافقة لأداء العرب في الكلام مما يسمى إظهارا أو إدغاما أو غير ذلك، فهذا يقع في القرآن وغير القرآن. فالعربي يأتي بكلامه على الوجه الذي يكون مشابها لقراءة القرآن. فالعربي لا يقول عند الكلام من يؤمن، هذا لا يقوله عربي، العربي يقول من يؤمن، يدغمها. ولا يمكن لعربي فصيح أن يقول من يؤمن حتى إلى يومنا هذا. فالعرب مطبوعون على هذا في لغاتهم. وكذلك أنواع المدود، فالمدود منها ما لا يختص بالقرآن كمدود التعظيم، فالعرب تمد تعظيما. ومنه ما جاء في حديث الذكر الذي يقال بعد الوتر، يمد صوته في الثالثة، يعني سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. هذا شيء تعرفه العرب. ولذلك المانعون من المد المنفصل توسطا في ابن كثير في الطيبة يقول عند مد التعظيم هذا يمد، مع أن أصل ابن كثير هو القصر، يعني مد التعظيم مثل الله لا إله إلا هو، هذا عند العرب يمدون. الآن عندنا كبار السن إذا أصبحوا في الصباح يقول إيش أصبحنا وأصبح الملك لله، تسمع منه كلام يرفع صوته يمد. هذه طريقة العرب في كلامه. وكذا جعل الكلام على نحو منغم لا يقع به محادات أهل الفسق أو ما يختص بالغناء المحرر، فهذا طريقة العرب. ومنه الحداء عندهم للتنشيط في السفر ونحوه، فإذا قرأ القارئ على هذا النحو فلا نكرة فيه، ويدل على ذلك جريان الأمر بلا نكرة من علماء الأمة حتى حدث في الأزمنة المتأخرة. فطالب العلم ينبغي له أن يحرر العلم تحريرا صحيحا بحسن فهمه ورده إلى أهله والنظر إلى ما كانوا عليه. أما أن يستنكر شيئا لأجل أن متكلما تكلم بهذا في المتأخرين فأعجبه كلام، فهذا لا يجعل أن عمل الآخرين خطأ غير صواب. فينبغي له أن يبحث وأن يسأل عن هذا، وأن لا يبادر بالحكم على شيء بأنه خطأ وهو ليس بخطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.